وجيت بصورتك بارازار ورجعت بيا لميموار هدوك الايام اللي عشت انا يا وانتي يا خسارة كملت لي سوار يا خسارة كملت لي سوار والسحر لينا ولا عين ما زال نرجع في لسين يا كنا جوج احباب فرقوا من المكتاب ومن وين الهربة وين ومن وين الهربة وين هيا عمري يشهد ربي ما زال ما نسيتك من نهار اللي انا حبيتك وخا خليتيني وخليتك راكي عايشة في قلبي تجور هيا عمري يشهد ربي مازال ما نسيتك من نهار اللي انا حبيتك وخا خليتيني وخليتك برطن نبغيك جيسكا لامور برطن نبغيك جيسكا لامور وجيت في صورتك بارازار ورجعت بيا لميموار هدوك الايام اللي عشت انا يا وانتي يا خسارة كملت لي سوار يا خسارة كملت لي سوار شكون هادي اللي تنسيني فيه ولا نبغيها كي نبغي يا كنت وغيت بقاي فيك وديرك تسوان الدنيا ما تغلاش عليك الدنيا ما تغلاش عليك لي بيني وبينك كان كبير ما عارف بعدك اش ندير نموت ولا نهبان طال غيابك طال ندعي ربي تكوني بخير ندعي ربي تكوني بخير هيا عمري يشهد ربي مازال ما نسيتك من نهار اللي انا حبيتك وخا خليتيني وخليتك راكي عايشة في قلبي توجور هيا عمري يشهد ربي مازال ما نسيتك من نهار اللي انا حبيتك وخا خليتيني وخليتك برطن نبغيك جيسكا لامور برطن نبغيك جيسكا لامور وجيت في صورتك بارازار ورجعت بيا لميموار هدوك الايام اللي عشت انا يا وانتي يا خساره كملت لي سوار يا خساره كملت لي سوار غلاوي تبي وامي باقي لك اربع غمرات وبتصيري تمشي بالدمي يا حبي ما بيتمان بحطنك عحالي مأمان اذا ما اطممت عليك انا عقلبي كيف بتطمان عيونك ما بتحرس يا سيوف قلبي شرايين وسيوفك الحب الأعمى اللي ما بيشوف فتح كرمة